أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي تطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ذره. بسم الله الذي من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرته وعدد ما خصصته إرادته. مستمعين الكرام، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع خلق الجنين موضوع شيق جدا دكتور وممتع، والأمتع في الأمر أنه تربط الدين بالعلم. تحدثنا على امتداد الحلقات الفارطة على تكوين الجنين في كل المراحل وفي كل الأسابيع، وما زلنا دكتور في نفس الموضوع، لو كنت تفضل وزيد توضحنا أكثر. بارك الله فيك أستاذ عايدة. حبيت لهنا أن نسوق ملحوظتين لولا كونه برشا ناس يتساءلوا على البرنامج متاعنا، نزيدوا نذكرهم بالوقت اللي هو كل ثلاثة وكل خميس لحداش ونصف متاع الصباح، وتتعود الحصة في نفس اليوم كذلك اللي هو ثلاثة والخميس ستة متاع العشية إن شاء الله. وللأسف هما يطالبوا بالزيادة في الوقت متاع الحصة اللي هي 15 دقيقة تقريب. إن شاء الله الإدارة متاع الإذاعة إن شاء الله تنظر فيه المسألة هذه. الموضوع الثاني كونه كثير من الزملاء ومن الأخوة متشوقين لسماع الحصص هذه والبرمجة هذه، هذا دليل على اهتمامهم بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وباهتمامهم بالإذاعة هذه، وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير إن شاء الله أجمعين. حاجة أخرى بالنسبة لك أنت أستاذ عايدة، قاعدة تسبقني في بعض المعلومات اللي وقفنا عندها المرة الأخرى نهار الثلاثة اللي فات على تحديد جنس الجنين. هذا كما قلنا يتم في الأسبوع السادس عشر. فقلنا في الأسبوع السادس عشر اللي احنا فيه توا، الطول متاع الجنين حوالي 11 سنتيمتر والوزن متاعه حوالي 154 جرام. ورغم كونه الزيادة متاع الميزان متاع الأم في الشهر الرابع الأسبوع 16 يعني تقريبا الأسبوع الرابع بل الشهر الرابع، هنا الميزان متاع الأم ينزاد تقريبا 3 كيلو. رغم هالزيادة هذية متاع الأم 3 كيلو، الميزان متاع الجنين في أو الوزن متاع الجنين في بطن أمه تقريبا 154 جرام فقط. في المرحلة هذه يمكن لها الأم بتشعر بحركة الجنين، بتشعر بحركاته بالنسبة للأم اللي حملت قبل، يعني تبقى عند الكرش الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة تنجم تحس في الشهر الرابع، بينما امرأة ما هيش مجربة أول كرش عندها ممكن تحس وممكن ما تحسش. علاش؟ على خاطر ما هيش متعودة بهالشعور هذايا، ما هيش ممكن لها باش تتأكد من هالشي هذايا إلا تقريب في الأسبوع المقبل يعني 17 حتى للأسبوع 20. يعني ما تتحيرش إذا كان ما حستش بالتحرك هذايا في الأسبوع 17 وإلا 18، ما تتحيرش، راهي تشعر به بحول الله في الأسبوع 20. وهنا يمكن للطبيب التفرقة ما بين الذكر والأنثى، يعني كونه أوليد وإلا بنية، باش هذايا يتأكدوا به بالجهاز الليكوغراف فيه وإلا بالسكانير وغير هالشيء هذايا. هنا باش نزيد ندخل في موضوع علم الغيبيات اللي شرحناها قبل ونزيد نعود نتعرض له في الفترة هذه، كون المولى سبحانه وتعالى يقول في أواخر أو في آخر سورة سيدنا لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. هنا اللي همنا في الموضوع هذا هو ويعلم ما في الأرحام. للأسف برشا ناس عندهم قصور في النظر. شو معناتها قصور في النظر؟ يعني الجنين عبارة على كونه ذكر ولا أنثى، وليد ولا بنية، قطوس وإلا ما نعرفش سردوك، المهم وليد وإلا بنية. إن رأى هذا هو الحمل هذا هو اللي قال عليه المولى سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام. كذلك ما قال سبحانه وتعالى ويعلم ما في الرحم، قال يعلم ما في الأرحام. الأرحام هنا نعطي مثال، مثلا أنا طبيب نخدم في حي معين ويجيوني أكل النساء الحوامل، فك الحي هذاك ممكن باش نعرف أكل الأرحام هذيك متاع النساء الحوامل اللي في الحي هذاك نعرف شنو عندهم. باهي أنا طبيب في ولاية، نفرض أكل النساء اللي في الولاية الكل يجيوني ونعرف ونعدي عليهم ونعرف شنو جنس أكل اللي في البطن متاعهم أو في الرحم متاعهم. لكن هل من الممكن باش نعرف النساء اللي في الجمهورية الكل شنو اللي عندهم في الرحم متاعهم؟ هل من الممكن باش نعرف الجنس الجنين اللي في القارات الخمس أو الستة اللي في العالم؟ هل من الممكن باش نعرف شنو الجنس أو شنو اللي في الرحم متاع مش كان في البشر بركة؟ علاش؟ على خاطر المولى قال يعلم ما في الأرحام، تشمل كل الكائنات. بالفعل يعطيك صح، ما قالش كل ما في أرحام المرأة أو الأم أو الإنسان أو غير هذا، لا، بل ما في الأرحام من إنس وجن وحيوان. هل باستطاعة الطبيب أو العالم أو هل يدعي كونه يعرف الغيبيات هذه باش يعرف في اللحظة هذه كل ما هو موجود في الأرحام من أبقار ومن أغنام ومن فراشات ومن ديدان ومن حيتان ومن غيرهم في اللحظة هذه؟ هذا لا يعلمه إلا الله. ثم نقطة أخرى كذلك، المولى وقت اللي قال سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام ما اقتصرش هنا كما نقوله على الجنس فقط، كما نقولها ونعودها ما هوش يقتصر على الجنس فقط، لا، يندرى بالأجهزة اللي عندنا المتطورة هذه نجم نعرفه العمر متاعه، نجم نعرفه فانا ساعة بالضبط بشي تولد، نجم نعرفه يندرى شقي أم سعيد، نجم نعرفه فانا لحظة بشي يموت، نجم نعرفه قداش بش يكتسب من حسنات ومن سيئات ومن أمور مادية. هذا الكل ما نجموش نعرفوه، وكذلك ما يبقى كان غيب. هنا نزيد نتعمق في الموضوع أكثر، ما ولو يعرفوه الشيء هذا كان بالجهاز الليكوغرافي وإلا بالأجهزة الما فوق صوتية أو التلفزة اللي يقولوا لها توا. كذلك حتى قبل ينجموا يعرفوه، راه شو معناتها قبل؟ يعني 100 سنه التالي ولا 200 عام التالي بطبيعه ما كانش الاجهزه هذه متوفره، لكن بامر بسيط ياسر يقول لك هاو العلم الغيب هذا انا نتحداه ونعرف الرحم هذا شنو فيه، يشق البطن نتاع الام ويشوف وين ترى ولا يد ولا بنيه ولا هاو نجموا نعرفوه، ما عادش غيب. لا، هذا الكل يبقى ديما غيب كونه ما نجموش نعرفه، لا قداش باش يعيش هاك الجنين هذاك ولا قداش باش يكسب ولا وقتاش باش يموت ولا شقي ولا سعيد. هذا الكل داخل في علم الغيبيات، ولهذا اللي يشكك فيه المعلومة هذه ما هو إلا إنسان يلعب بالدين ويحب يشكك فيه الدين هذا والعياذ بالله. نرجع لهنا للأطباء كيفاش يعرفوه ولاد وإلا بنية، حشاكم بالذكر متاعه وقت اللي يعمل الليكوغرافي هذا، إذا كان أرى العضو التناسلي متاعه فهو وليد، إذا كان مراشي فهي ابنية. لكن مع العلم كونه ينجم يكون الجنين وقت اللي يبدأ في الرحم متاع أمه يبدأ راقد على جنب، وهو كما تعرفوه يبدأ مسرور مكمش، تبدأ لهنا الأعضاء التناسلية متاعه متخبية، ما هوش ممكن باش يبان له وقتها الجنس متاع الجنين هذا يا إما وليد وإلا ابنية، إلا في مرات أخرى وقت اللي يتقلب على خاطر كما نعرفوا يتحرك الجنين ويتشقلب ويدور في الرحم نتاع امه في مرحله اخرى وقت اللي يولي ربما راقد على كرشه، وقتها ينجم يشوفه وليد والا ابنيه، والله اعلم. نتحول للاسبوع 17. تفضل. في الاسبوع 17 هنا الطول نتاع الجنين حوالي 13 سنتيمتر والوزن نتاعه حوالي 168 جرام. في المرحله هذه يبدا الجنين بالحركه والدوران داخل الرحم بحريه اكثر. اما بالنسبه للدوره الدمويه للجنين ومجرى البول فهما يعملوا بكفاءه في المرحله هذه وفي المده هذه، ويمكن له الجنين في الفتره هذه باش يقوم بعمليتي الزفير والشهيق، يعني يجبد نفس ويخرج نفس، لكن هو في الرحم ويجبد نفس يعني الزفير والشهيق هذا يتم عن طريق الرئه كما هو معلوم. في الأسبوع 18 الطول متاعه 15 سنتي والوزن 196 جرام، وتبدأ هنا مادة النخاع في الإحاطة بالنخاع الشوكي في الظهر. في الأسبوع 19 الطول تقريبا 15 سنتي، ما بين 15 و16 سنتي، وهنا يمكن للطبيب معرفة إذا كان ثم تشوهات وإلعاهات، ويتأكد من سلامة الجنين هذا، وهذا كما قلنا في الأسبوع 19. فإذا كان الجنين أنثى كما قلنا يتم تكوين المهبل والرحم وقناة فالوب، للي ما يفهمش باللغة العربية نعاود نفسرهم. فقلنا المهبل اللي هو الفاجان، والرحم اللي هو اليوتيريوس، وقناة فالوب اللي هي قناة فالوب بالاسم متاعها، حتى الفرنسية اسمها فالوب، ترومب دو فالوب. فإذا كان الجنين ذكر فتكون الأعضاء التناسلية واضحة في التصوير بالصدى، لكن كما قلنا إذا كان ما تمكنش الطبيب من تحديد الجنس في المرحلة هذه يستنى في أيامات أخرى وقت اللي يتقلب بالجنين ويأخذ وضع آخر، ممكن وقتها باش يشوف يندراه الجنين هذا أنثى وإلا ذكر. علاش؟ على خاطر الشغل الشاغل متاع الأبوين وقتها بربي يشوف لي ولاد ولا بنية، هذا اللي يهمه. في الأسبوع 20 هنا تقريبا وصلنا النصف الفترة متاع الحمل، على خاطر الحمل كما نعرفوه الطب الكل يحسبوه بالأسابيع ما هوش بالأشهر أو بالأيام، تقريب 40 أسبوع. هنا كيف وصلنا للعشرين أسبوع يعني انتهت نصف المرحلة الأولى من الحمل. مدام الأستاذ في نصف المرحلة الأولى للحمل، عندي سؤال هو ملحوظة في قلب سؤال، هل أنه كل امرأة تصير عندها نفس تغيرات الجنين في نفس الفترة، أم أنه تختلف من امرأة إلى أخرى ومن جنين إلى آخر؟ كما قلت لك هذا الكل راه معدل. كيف قلت مثلا يوزن 168 جرام، مش بالضرورة باش يكون، ينجم يكون 170 جرام، ينجم يكون 165 جرام، ينجم يكون 190 جرام، هذه كلها معدلات. لكن في الأسبوع هذاك كما قلنا ما هوش بالضرورة كذلك باش يحدث في اليوم هذاك، يعني كما قلوا في الأسبوع الثاني عشر ما يعنيش هذايا كونه في نهار 49 باش يصير كذا وكذا، ربما يصير في نهار 50، ربما يصير في نهار 48، ربما يصير في نهار 60. هذاك علاش مثلا اي امراه كي تحبل ماهوش بالضروره باش تبقى 40 اسبوع حامل، فما شكون اللي من 38 ولا من 36 اسبوع تولد، فما شكون من 38 المعدل تقريبا 38، فما شكون تبقى حتى ال 41 ولا 42 اسبوع وتولد. اذا هذه كلها معدلات اللي نعطي فيها. اذا نرجع للاسبوع العشرين، في الاسبوع هذا الرحم نتاع الام يبدا يكبر وينزاد، ومن وقتها يبدا الرحم نتاع المراه ينزاد تقريبا سنتيمتر واحد في كل اسبوع. والطول نتاع الجنين هنا تقريبا 16 سنتيمتر، والحجم او الميزان نتاعو ما يقرب من 253 جرام. هنا يبدا الجنين في ابتلاع سائل النخت، السائل هذا اللي هو يتحرك في وسطه، ويبدا شعر فروه الراس ينبت، وكل الحواس نتاع الجنين وقتها تكون في الذروه نتاعها، في ذروه التكوين نتاعها، وتتصل كل الحواس بالخلايا العصبيه مثل الذوق والتذوق والشم والسمع والرؤيه واللمس، وكل حاسه تاخذ مكانها في المخ، ويزداد نمو الخلايا العصبيه وتصبح معقده اكثر فاكثر. في الاسبوع 21 الطول نتاع الجنين تقريبا 18 سنتي فاصل 7، والميزان نتاعو 375 جرام. هنا نلقاو الجفون تم النمو متاعها، كذلك الحواجب تم النمو متاعها بشكل كامل، إضافة إلى الأظافر متاع الأصابع، وأصبحت الوذنين متاع الجنين قوية بالشكل الكافي، يعني الغضروف أو القروش هذاك أكمل، وباستطاعة الجنين سماع أي صوت قريب منه. يعني هنا اللي يتأكد منه علميا كونه الجنين حتى في بطن أمه راه ينجم يسمع الأصوات اللي حوله والقريبة منه، واللي أهم من هذا الكل كونه واللي أقرب له كذلك هو ينجم يسمع كلام أمه. وبهكا يعني باستطاعتنا باش نقراو له القران، وناكد لكم راه يسمع في القران وذكر الله والتسبيح، ولا حتى غناه ولا ما نعرفش، راه ينجم يسمع وهو في بطن امه. هذا ما يفسر دكتور، يمكن انا عندي مثلا في العائله نتاعي عندي ولد خويا وقت اللي يسمع صوت الاذان ينتبه جدا رغم اللي عمره صغير، هل هذا الكلام اللي قلته ينطبق على الطفل هذا ام لا؟ على خاطر ربما امه عودته كونه تسمعوا الاذان، يا اما فما مسجد بحذاهم والا تلقاه في جهاز التلفزه والا في الاذاعه ديما تسمعوا هالاذان هذا، وهذا نعمه من الله سبحانه وتعالى، رغم اللي مازال ما هوش بالغ ما هوش عارف، يعني يتركز الاهتمام تاعه لهنا للاذان هذا، وهذا من حكمه ربي سبحانه وتعالى. في الاسبوع 22 الحجم نتاعو 28 سنتي، والميزان بتاعه 500 جرام تقريب يعني ارتل. وهنا تبدأ الأوعية الدموية في الرئتين في التطور استعداد للتنفس، وكذلك تبدأ عملية البلع لكن دون إخراج البراز، يعني ينجم يبلعك الماء اللي هو داير حوله لكن ما يخرجوش من المخرج بتاعه. في الأسبوع 23 المخ ينمو بسرعة، كذلك تنمو خلايا الرئتين وتبدأ هنا بإنتاج مادة في الحويصلات الهوائية اللي تعاون على الامتلاء بالهواء بسرعة، تتسمى مادة السيرفاكتان. نختم في الأسبوع 24 على خطر الوقت ما عادش يسمح، كونه الجنين الطول متاعه تقريب 32 سنتيمتر والميزان متاعه 680 جرام، ولهنا تحدد لون الشعر والخواص متاعه، يعني أما مجعد وإلا أرطب وإلا ناعم. ورغم هذا كونه الشعر يتغير بعد الولادة، وإن شاء الله هذا باش نبينوه في الحصص المقبلة بإذن الله. سبحان الله دكتور، أنت بالفعل أمتعتنا بهالكلمات هذه وبهالتفاصيل والجزئيات اللي الكثير من الناس ما يعرفوهاش، وربطنا الأمور هذه الأمتع في الأمر كما قلت في المقدمة، وأنك ربطنا العلم بالدين وهذا شيء ممتع جدا. أنا نحب نختم من باب وشهد شاهد من أهلها بقولة لمفكر كبير اسمه راما، قال في الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها، ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذ عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي، ومحمد المحارب، ومحمد رجل الأعمال، ومحمد رجل السياسة، ومحمد الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد ملاذ اليتامى وحامي العبيد، ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي. كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا. بارك الله فيك دكتور، وبارك الله في السادة المستمعين الكل على صبرهم الجميل وعلى حسن إصغائهم. في الختام نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.